وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكنا توقفنا في درس التفسير عند تفسير سورة العلق. وسورة العلق تسمى أيضا سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكذلك تسمى سورة اقرأ باسم ربك وسورة اقرأ، وتسمى كذلك سورة اقرأ والعلق، وكذلك أيضا لها اسم آخر ويسمى سورة القلم. طبعا عندنا في سورة القلم برضو تانية اللي هي نون والقلم وما يسطر. وهذه السورة مكية والمدنية؟ مدنية والمكية طبعا مش محتاجة كلام. هذه هي أول سورة نزلت على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها مكية، بل هي أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بغار حراء. وطبعا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت الحديث الذي ورد، يعني فيه ذكر ما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث يعني هو في الصحيح، أن كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ كان بدأ بالرؤية الصالحة، فكان يرى الرؤية فتكون مثل فلق الصبح، ومكث ذلك معه 6 أشهر. وهي دي فيها حديث كلمة اللي هو إيه، الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني إيه الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة؟ الرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كم سنة؟ كم؟ 23 سنة. اضربهم في نص كده يبقى كام؟ او اضرب في 2 يعني 6 أشهر يبقى 46. الرؤية الصالحة كانت من 46 دول كانت قد ايه؟ 6 أشهر، يعني جزء من 46 جزءا، يعني كانت نص سنة من 23 سنة. واضح؟ يبقى ده معنى كلمة ايه؟ الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فكان لا يرى رؤية إلا كانت مثل فلق الصبح، يعني بس يشوف رؤية فتظهر يعني أمامه كما رآها سواء بسواء عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التحنث، وفسر العلماء التحنث اللي هو التعبد، وكان يتحنث الليالي ذوات العدد في إيه؟ في غار حراء، حتى أتاه الملك اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام، فجاء وقال له يا محمد اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فكل مرة أقول إيه؟ فغطني، يعني ضمني ضمة شديدة حتى بلغ مني الجهد، يعني بلغ الجهد والعرق مبلغه من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كل مرة يقول له اقرأ اقرأ، ثم في الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هنا كان نزول صدر هذه السورة. صدر يعني ايه؟ يعني أول السورة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هي أول ما نزل من القرآن. هناك بعض الروايات يقول لك ان اول ما نزل من القران هي سوره الفاتحه، ولكن هذا كلام يعني مرجوح، يعني قد يقال انه اول ما نزل سوره كامله، لان طبعا احنا القران نزل ايه؟ منجما على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني منجما يعني اجزاء اجزاء، والقران نزل الى السماء الدنيا في ليله القدر، هيجي معنا في تفسير سوره القدر ان شاء الله تبارك وتعالى. نزل الى السماء الدنيا جمله في ليله القدر، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، يعني متفرقا، إما على الحوادث التي كانت تحدث، وده اللي احنا بنسميه سبب النزول، وإما كانت تنزل الآيات لتوجيه الصحابة أو لبيان حكم معين أو لذكر قصة من القصص، فنزل القرآن متفرقا. وذلك الكفار كانوا أنكروا ذلك وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فربنا سبحانه وتعالى رد عليه فقال إيه؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن ضمن أهداف نزول القرآن منجما تثبيت إيه؟ فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. فنزل صدر هذه الصورة يعني الجزء الأول منها على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتحنث في غار حراء، والله سبحانه وتعالى قد عصم النبي صلى الله عليه وسلم من قاذورات الجاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم أنه كان يعيش فيه بين يعني في قريش لم يسجد لصنم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل الفاحشة، ولم بل بالعكس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قمة الأخلاق العالية، حتى وهو إيه وكان في عصر الجاهلية وكان يلقب بالصادق الأمين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه لم يصبه من أمر الجاهلية إلا مرتين، يعني من بعض ما كان يحدث في الجاهلية، وعصم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في كلا المرتين. كان في المرتين أراد أنه يذهب إلى أحد الأعراس التي كانت توجد في مكة وفيها طبعا يعني الطبل والزمر وغيره، فكان يضرب على رأسه فينام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد ذلك أبدا صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني، فصدر هذه الصورة هو أول إيه؟ أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أغراض هذه الصورة الكريمة التنويه بشأن القراءة والكتابة، لأن أول كلمة خالص هي إيه؟ اقرأ. فهذا دليل على أهمية القراءة وأهمية العلم والكتابة والعلم والتعلم. وكذلك أيضا من أهداف السورة التهديد لكل من يقف في وجه دعوة الإسلام، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى في وجه دعوة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه، وكذلك إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى مطلع على ما يبيده له أعداء من مكر وحقد، وأنه سبحانه قامعهم لما قال إيه فليدعو ناديه سندعو الزبانية سوف يقمع أعداء النبي عليه الصلاة والسلام قامعهم ونصره عليهم، وأمره صلى الله عليه وسلم بأن يمضي في طريقه دون أن يلتفت إلى مكرهم وسفاهاتهم. وفي النهاية تختم السورة بإيه؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب، لا لا لا عليك من هؤلاء المكذبين المعاندين الصادين عن سبيل الله، ولكن اقترب من ربك سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول الشيخ الأشقر رحمه الله وهي أول ما نزل من القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني اقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم مبتدئا باسم ربك، وقيل مستعينا باسم ربك، يعني باسم ربك هي الابتداء ولا الاستعانة، والمعنى يشمل إيه؟ يشمل كلا يعني الأمر يشمل كلا المعنيين، إن الإنسان دائما يسمي ويستحب أن يذكر العبد يذكر اسم الله سبحانه وتعالى في كل أمره في كل أموره بما ورد من الأحاديث الدالة على ذلك، وكذلك أيضا يستعين بالله سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يعني يقول الشيخ يعني يبدأ نطفة ثم يتحول بقدرة الله سبحانه وتعالى إلى علقة، وهي كأنها قطعة من الدم الجامد الذي خلق الإنسان من علق. هذه النطفة التي تكون في رحم الأم تكون معلقة في الجدار الرحم، وهذه مرحلة من ضمن المراحل التي يمر بها الجنين فين؟ في بطن أمه. وطبعا المقصود من ذكر هذه الجملة كما قال بعض أهل العلم هو بيان مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، فكأن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا، ما أنا بقارئ، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، ولكن كما يقيل هو الأمي الذي علم المتعلمين، وهو اليتيم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالم صلى الله عليه وسلم. فكأن هذا استشكال، يعني كيف يقرأ وهو لا يجيد القراءة والكتابة؟ فكان هذه الكلمة يعني أن من كان قادرا على أن يخلق من الدم الجامد هذه العلقة المعلقة سوف يخلق منها إيه؟ الإنسان بيكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم يكسى العظام لحم، هذه إيه مراحل تكوين الجنين في بطن أمه. القادر على أن يخلق من هذا الدم الجامد إنسانا يسمع ويرى ويعقل قادر أيضا على أن يجعل منك أيها الرسول الكريم قارئا وإن لم تسبق لك القراءة. يبقى كأن ربنا سبحانه يقول إيه الذي خلق الإنسان من هذا العلق قادر على أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم إيه قارئا ويتحمل هذه الرسالة العظيمة. ويعني هذه الآيات طبعا فيها يعني آيات جميلة كما ذكر بعض العلم، قالوا يعني من تأمل في هذه الآيات يرى أنها جمعت الصفات الإلهية كالوجود، لأن يعني اقرأ باسم ربك فهذا الرب موجود سبحانه وتعالى، والوحدانية فهو إله واحد. وكذلك القدرة أنه قادر على أن يخلق، والخلق وهو يخلق سبحانه وتعالى، والعلم والكرم، اقرأ وربك الأكرم كما ستأتي الآية التي بعدها. اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، بيّن يعني هنا بدل أنه خلق، يعني خلق ماذا؟ فذكر له خلق الإنسان، خلق الإنسان من علق، وهذا بيان يعني قدرة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. اقرأ وربك الأكرم، يعني من كرمه سبحانه وتعالى أن يمكنك من القراءة وأنت أمي. فالله سبحانه وتعالى الأكرم، هذه صيغة إيه؟ تفضيل، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعني علم الإنسان الكتابة بالقلم. فبدأ الله تعالى دعوة الإسلام بالدعوة إلى القراءة والكتابة والحض عليهما لما فيهما من عظيم النفع. هو بعض يعني بعض اللي هم المعاصرين يقول إنه يقاس الآن مقدار علم الأمم أو ثقافة الأمم بمقدار إيه؟ ما يعني تقرأه، باللي هو اللي بيسموه المعدل القراءة للفرد. ومع الأسف الشديد لما جم عملوا إحصائية كده فوجدوا إن الدول الأوروبية معدل القراءة الفرد مش عارف كام كتاب في السنة، جم عملوا إحصائية للدول العربية أو الدول الإسلامية لقوا معدل القراءة مش عارف تقريبا كام صفحة. فهذا طبعا من الأمور المخزية. أما تكون أمة أول ما نزل عليها اقرأ ولا تهتم بالقراءة، لما جم ضربوا العرب زمان فيقال إن أحد الأمة بتوع وزراء إسرائيل نشر الإيه الخطة التي سوف يضربون بها أظن في نكسة 67 أو غيرها، فنشر الخطة كاملة هيحصل كذا وكذا وكذا وهنضرب في الساعة الفلانية. فقال له يعني كيف دي سر عظيم، كيف يعني تنشر مثل هذا السر؟ قال إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهم، فهم كده إيه يعني إيه كان يعني نفض يدهم. وطبعا يعني هذه مع الأسف الشديد هذه مسبة عظيمة أن يوصف بالجهل، هذا الجهل يعني شيء عظيم ممقوت، يعني تكرهه وتأباه، وكما قيل ما عصي الله سبحانه وتعالى بأشر من الجهل. فلما تكون أمة جاهلة وهي مأمورة، هي مأمورة أن تقرأ وتكتب وتتعلم، يبقى العيب في مين؟ في الناس وليس في المنهج. وذلك احنا دائما نقول ايه، ليس العيب في الإسلام إنما العيب في مين؟ في المسلمين. لما أحد العلماء راح برا فقال رأيت هناك إسلاما بلا مسلمين، جاء هنا قال رأيت مسلمين بلا إسلام، هو لها وجه صحيح يعني. طبعا معنى مش على إطلاقه، ولكن المسلمين ما بيطبقوش الإسلام بتاعه، ما بيطبقوش تعليم الإسلام، سلام بيقول لهم اقرأوا تعلموا اكتبوا اعلموا، فلا يطبقون تعليم الإسلام. إذن فهذه الآيات العظيمة تدل على أهمية التعلم، طبعا العلم الشرعي ابتداء وما يتعلق به، يعني حتى برضو العلم الدنيوي مطلوب. ولذلك الآية بتقول لي اقرأ، ما قالش اقرأ القرآن، لا اقرأ، هذا ايه على إطلاقه. فالعلم الشرعي مطلوب، وكذلك أيضا العلم الدنيوي لخدمة الإسلام والمسلمين، ينوى فيه المسلم نيات صالحة حتى يتحول من مجرد عادة إلى عبادة يؤجر عليه. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أي علمه بالقلم من الأمم، علمه بالقلم من الأمور التي لم يعلم منها. علم الإنسان ما لم يعلم، فأشياء كثيرة الإنسان لا يعلمها، ويعني بتيسير الله سبحانه وتعالى بفضله هو علمه ذلك، علم الإنسان ما لم يعلم، كما قال الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى هو الذي علم هذا الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم. فماذا كان رد فعل هذا الإنسان؟ هل استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى بعدما أنعم الله عز وجل عليه بالخلق والرعاية والتربية والإكرام؟ فقال كانت هذه الآية كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي ليطغى إن رأى نفسه مستغنيا بماله وقوته. كلا إن الإنسان ليطغى، كلمة كلا هنا تحول السياق، لأن طبعا السورة دي احنا قلنا سورة مكية ونزل في بداية الدعوة، وأول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بالدعوة، طبعا الدعوة مرت ايه بمرحلتين في مكة، مرحلة الدعوة السرية اللي هي 3 سنوات، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر، أمر بالجهر بالدعوة، والقصة معروفة طبعا تخطوها في السيرة. ويعني صعد على الصفا ونادى على البطون قريش وقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الشاهد أنه لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة قوبل بالإيه؟ بالعداوة والتكذيب والإباء والرفض والسخرية وغير ذلك مما هو معلوم. فكانت هذه الآيات لردع هؤلاء. كلا، وإحنا قلنا كلمة كلا بتأتي إيه؟ كلمة ردع وزجر. كلا إن الإنسان لا يطغى. هنا على كلام الشيخ الأشقر إن هنا كلمة إنسان إيه على العموم، وإحنا قلنا مرارا تكرارا إن أغلب إطلاقات الإنسان في القرآن بتكون على الإنسان الإيه؟ على الإنسان الكافر. قتل الإنسان، مرت على نفس سورة عبسة، قتل الإنسان ما أكفره، أغلب إطلاقات. وأحيانا نقصد بها الإنسان جنس الإنسان المؤمن الكافر، وأحيانا نطلق بالإنسان على آدم عليه السلام. هنا المقصود بقى طبعا إيه؟ الإنسان مين؟ كلا إن الإنسان لا يطغى، يعني يستمر في الطغيان والظلم، هذا هو الإنسان الكافر. وقيل بعض المفسرين قالوا أن المقصود بهذا الإنسان ليس على العموم، ومقصود به أبو جهل الذي عادى النبي صلى الله عليه وسلم وأذاه كثيرا. وأن هذه الآيات وما بعدها، طبعا الآيات اللي بعدها هيجي معنا أن السبب نزولها في مين، اللي هو أرأيت الذي ينهى عبد أن إذا صلى، هذه نزلت في مين؟ في أبي جهل. فقالوا أيضا أن هذه الآيات السابقة إلى آخر سورة كلها نزلت في مين؟ في أبي جهل وصده عن سبيل الله عز وجل. أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لطأن على عنقه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لئن فعل لأخذته الملائكة. ونزول هذه الآيات في شأن أبي جهل لا يمنع عمومها أيضا في كل إيه؟ في كل من يصد ويطغى، في كل من يصد عن سبيل الله ويطغى مثل فعل أبي جهل. طيب، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني طلب الغناء بماله وقوته وعشيرته وقومه. إن كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعة، يعني هذا تذكير لهؤلاء الكفار، يعني انتبهوا. فإن إلى ربك الرجعة يعني الرجوع لا إلى غيره، الله عز وجل هو إليه المرجع والمآب سبحانه وتعالى. وهذا يعني ليست الدنيا أن الإنسان يموت كما يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع وينتهي الأمر، لا، إنما الرجوع لابد أن يكون إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى في يوم الدين ويوم الجزاء والحساب. كلا إن إلى ربك الرجعة. ثم توجه الخطاب والحديث عن خصوص فعل أبي جهل، قال: أرأيت الذي ينهى. وكان هذه الآيات تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. الذي ينهى هو أبو جهل، والمراد بالعبد هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأرأيت الذي ينهى، فكأن هذا فيه أولا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تهديد ووعيد لمن؟ لأبي جهل الذي ينهى عن عبادة الله عز وجل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة إيه؟ وصفة العبودية. ونحن ذكرنا كثيرا أن العبودية شرف وعز وليست مذلة ومهانة. الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات الشرف بلفظ العبودية: سبحان الذي أسرى ولا برسوله بعبده ليلا. مع أن الإسراء ده كان تشريف وتكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم صعد إلى مكان طبعا أسري به من مكة إلى البيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يحررها من أيدي اليهود الملاعين، وعرج به إلى السماء الدنيا، فكانت رحلة عظيمة ولكن وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت في السنة العاشرة اللي هي عام الحزن لما حصل فيه وفاة خديجة وأبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه تكريما له عليه الصلاة والسلام، لكن ندعو بلفظ الإيه؟ العبودية. فأوحى إلى، مع أن الوحي لا يكون إلا المين؟ إلى الأنبياء والرسل، لكن قال أوحى إلى عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعاء والتضرع. فكل هذه تدل على شرف مقام العبودية، هو أشرف مقام يناله العبد. فهنا قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، صلى لله سبحانه وتعالى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. كل هذا إيه؟ سوف يعني يرتفع سقف الإيه؟ التهديد. أرأيت إن كان على الهدى، يعني العبد المنهي إذا صلى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان على الهدى، رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، يعني العبد من هي إذا صلى وهو محمد صلى الله عليه وسلم كان على طريق الطريق المستقيم يهتدي، من اتبعه أو أمر بالتقوى أي بالإخلاص والتوحيد والعمل الصالح الذي تتقى به النار. يبقى هذا هو القول الأول في مثل في أن هذه الآيات تعود على مين؟ على نبي محمد. أرأيت إن كان على الهدى اللي هو العبد إذا صلى، هو ده الرسول على الهدى أو أمر بالتقوى، يعني كيف يفعل به ذلك وكيف ينهاه وهو على الهدى وهو يأمر إيه بالتقوى. هناك قول آخر مفسرين قالوا أن الضمير يعود على مين؟ على أبي جهل، ويكون لك تقدير محذوف، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألا يكون ذلك خيرا له؟ يعني هو لو كان على الهدى بدل ما ينهى عن الصلاة وينهى عن عبادة الله فكان يكون على الهدى، هذا أفضل وأكرم له. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، وده اللي بيه إيه؟ يعني بس ده اللي بيه أصحاب القول الثاني قالوا إن كل أرأيت دخل في الحديث عن مين؟ عن أبي جهل. أرأيت إن كذب وتولى يعني أبا جهل كذب بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى يعني عن الإيمان. أرأيت إن كذب وتولى، وبالرغم يا أخوانا أنه سبحان الله العظيم هو كذبه ولكنهم كانوا يعلمون إيه؟ كانوا يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية كان يسمى إيه؟ الصدق الأمين. دي حاجة. الأمر الثاني أنه يعني ورد عن أبي جهل أنه حينما لما يعني تكلم عن محمد قال والله أعلم أنه لصادق، هو عارف متأكد، ولكن كنا ونحن وبنو هاشم كنا كفرسي رهان فسقوا الحجيج فسقينا فعلوا كذا فعلنا فقالوا منا نبي فأنا لنا بنبي. طب هم قالوا منا هجيب نبي دي نجيبها منين؟ ما بيستوردش ولا بيتباع ولا بيتشارى ولا أي حاجة، فنجيبها كيف سيكون؟ فهو يعرف. فربنا سبحانه وتعالى يعني ذكرهم كفرعون وغيره قال وجحدوا بها وإيه واستيقنتها أنفسهم، هم عارفين عارفين الناس دي صادقين ولكنهم حاد عن الصواب. اليهود لما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة فاجتمع صناديد اليهود وكان من ضمنهم حيي بن أخطب اللي هو أبو صفية زوج النبي عليه السلام، واجتمع مع أخيه ومع غيرهم قال أهو هو؟ قال نعم. أهو هو ذلك النبي الذي في التوراة؟ قال نعم بصفته وبعلاماته. قال فماذا أنت فاعل أو ماذا أنتم فاعلون؟ قالوا إيه؟ العداء ما حييت هي طب أنتوا عارفينها سبحان الله العظيم. فهذه هي عن شنشنة الكفار، هم يكذبون ومع علمهم بإيه؟ بصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تبارك وتعالى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، يعني يطلع على أحواله فيجازيه فيجازيه بها، فكيف اجترأ على ما اجترأ عليه؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ هم الكفار كانوا يثبتون توحيد خطف العقيدة الربوبية وينكرون إيه؟ الألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم ربنا هو اللي خلق السماوات، فالخلق يدل على الوجود ويدل على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى أنه يرى. لكن طب في العبادة قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ده أحد يعني طبعا إيه، ويعبدون من دون الله سبحانه وتعالى أوثانا، ده أصنام وحجارة لا تنفع ولا تضر. كان أحدهم يعبد الصنم العجوة فإذا ما جاع بحث عن طعام، فإن لم يجد طعاما فإيه يقول أنا يا عم أنت بتاكل الإله بتاعك، إذا الإله أنت كنت بسجد له وتعبده دلوقتي وتدعوه فجعان، يعني ماذا سوف يسد رمقه؟ الشاهد فقول الله سبحانه وتعالى ده تهديد عظيم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كيف يجرؤ على ذلك؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم تطور بقى التهديد، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يعني هذا زجر له إن لم ينتهي عما هو عليه ولم ينزجر. لنسفعا بالناصية يعني لنأخذن بناصيته ليجر بها إلى النار، والناصية شعر مقدم الرأس اللي هو الخصلة اللي بتبقى في مقدم الرأس، هذه تسمى إيه؟ تسمى الناصية. فهذا تهديد بإهانته أنه سوف يهان إن استمر على ذلك. وأنا ذكرت من شوية اللي هو حديث إيه؟ لما قال أبو جهل لئن رأيت محمدا لأطأن عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام لو فعل ذلك لأخذته الملائكة وقطعته. وهنا تكرر لفظ أرأيت أرأيت أرأيت كم مرة؟ ثلاث مرات، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة أرأيت الخطاب لمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان لسه في بداية الدعوة، وكان طبعا عدد المؤمنين قليل والأمر شديد، وحمل الرسالة وعبء الرسالة أمر ثقيل جدا جدا جدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية المرحلة فكان يحتاج إلى إيه؟ إلى تسلية. فقول سبحانه أرأيت أرأيت أرأيت كل هذا فيه إيه؟ تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فيه تعجيب من حال هذا الإنسان، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان عبدا رأيت. فكل هذا فيه تعجيب أيضا من حال مين؟ من حال هذا الكافر المكذب المعاند والطاغي الشقي الذي أصر على الكفر وآثر الغي على الرشد والشرك على الإيمان. وفيه بيان أيضا أن الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبه عقابا شديد، لما قال هنا إيه؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. كلمة نسفعن يعني نأخذه، السفع اللي هو الأخذ بشدة، يؤخذ بناصيته ويعني يعذب عذابا مهينا والعياذ بالله. ثم قال لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، يعني صاحبها، هي الناصية هنا صاحبها كاذب خاطئ مستهتر بفعل الخطايا وهي الذنوب. هو الناصية بس هي اللي بتكون خاطئة، هو صاحبها، لكن احنا دي احنا مرت علينا اكتر مرة اللي هو ده بيه ايه؟ ذكر الجزء والمراد به ايه؟ والمراد به الكل. فوصف الناصية بأنها خاطئة مبالغة في تعمد، ايضا فيها نوع من المبالغة في تعمد الانسان ايه؟ للكفر. هو متعمد، هو يعرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه متعمد الكفر، فوصفت ناصيته بأنها كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة خاطئة. ثم جاء التهديد الأعظم والأكبر في ختام السورة، فليدعو نادية، يعمل بقى اللي هو عايزه، فليدعو نادية أي أهل ناديه، والنادي المجلس الذي يجلس فيه القوم. قيل إن أبا جهل قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا، فنزلت العبارة، العبرة ليست إيه؟ فهنا قول الله سبحانه وتعالى فليدعو نادية، حينما قال أبو بكر يعني أنا أكثر أهل الوادي ناديا، يعني النادي هو الذي يجتمع فيه الناس للتباحث والكلام. وكما قلت يعني ليست العبرة بالإيه؟ ليست العبرة بالكثرة، وما ذكرت الكثرة في القرآن إلا مذمومة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهكذا دائما تجد الكثرة إيه؟ مذمومة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كثيرة، ولكن غثاء كغثاء السيل حينما تتكالب الأمم على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا كان تهديدا عظيما، فليدعو نادية الذي يزعم أنه سوف يأتي أكثر، يعني هو أكثر أهل الوادي ناديا، فليدعو نادية. فماذا سوف يكون المقابل؟ سندعو الزبانية، أي الملائكة الغلاظ الشداد الذين ليأخذوه ويلقوه في نار السعير. والزبانية وصفهم الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكيف الملك الواحد حينما أرسل الله عز وجل أحد ملائكته لقرية من القرى عصت الله سبحانه وتعالى قرية قوم لوط، فأخذ الملك بطرف جناح، مش بطرف جناحه، وجبريل عليه السلام هو أحد ملائكة لو كم رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرت علينا في سورة سورة إيه؟ التكوير، أن جبريل عليه ذي قوة عند ذي العرش مكين كان له 600 جناح، فأخذ القرية على طرف جناح. فتخيل يعني عظم خلق ملائكة الله سبحانه وتعالى. فقال سندعو الزبانية، هذا هو مقابل إيه؟ دعوة أبي جهل لناديه. وليس هناك يعني ليس هناك توازن بين القوتين، فقوة الزبانية لا شك أنها أعظم وأقوى، ولا تقارن أيضا، ولا تقارن يعني لا يقارن النادي أبي جهل بزبانية جهنم عياذا بالله بإذن الله. سندعو الزبانية. ثم ختمت السورة بقوله سبحانه وتعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، يعني لا تطعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يقول لك ما تصليش وما تعبدش وما تروحش المساجد وما تتعلمش وكذا وكذا، لا لا، كلا لا تطعه واسجد واقترب، يعني صلي لله غير مكترث به ولا مبال بنهيه، وكذلك أيضا إيه؟ واقترب يعني إليه سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة. وقد ورد يعني في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثره من الدعاء في الإيه؟ في السجود. وهنا يعني سبحان الله العظيم السجود ده أخوانا يعني آية عظيم، السجود ده لا محتاج كلام طويل خالص، ولكن السجود حقيقة السجود هو إيه؟ الخضوع، والخضوع والذلة لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يضع أشرف ما عنده أسفل شيء، أشرف حاجة إيه؟ جبهة الإنسان أنف، ما واحد مثلا يحب يهين حد يقول ايه ده انا احط مناخيره فين في التراب في الارض يعني يحب يهين. ولكن هذا هذه الذله وهذه النزول هو قمه العزه بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمسلم عند الله سبحانه. والله العزه لرسوله وللمؤمنين. وهذا السجود يجعل الانسان ايه قريبا من ربه سبحانه وتعالى. والسجود له فضل عظيم. لن يسجد الانسان لا سجد الا رفع بها درجه وعط عنه بها خطيئه ويعني ياخذ بها ثوابا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واذا سجد الانسان اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله يعني يا ويل الشيطان. امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه وامرت بالسجود فلم اسجد فلي النار والعياذ بالله. وهذا احد مواضع ايه احد مواضع سجدات التلاوه. احنا قلنا قبل كده ان سجدات التلاوه 15 سجده في كتاب الله سبحانه وتعالى في القران كله. وهذا اخر موضع في الترتيب الايه في ترتيب السور اخر موضع في سجود التلاوه. واحنا قلنا ان هو يستحب ان الانسان طبعا سجود التلاوه الراجح انه لا ياخذ حكم من سجود الصلاه. يعني يجوز للانسان ان يسجد بغير طهاره ولغير القبله ولان ده سجود تلاوه. وكان يعني ادله كثيره على ذلك ولكن طبعا لسه هذا هو معرض يعني الكلام عنها. فسجود التلاوه مستحب حكمه انه مستحب. وذكرنا فيه اللي هم اللي احنا كنا حتى خدنا فيه نشاط اللي هو الايه الاعيه التي تقال فيه سجود التلاوه. سوره القدر. وسوره القدر تسمى كذلك ايضا سوره انا انزلناه وتسمى سوره ليله القدر. وهذه السوره سوره مكيه وبعض المفسرين يقول انها مدنيه ويقول انها اول ما نزلت بالمدينه. ولكن الراجح انها سوره ايه الراجح انها سوره مكيه يعني نزلت قبل الهجره. ومن اهم مقاصد هذه السوره الكريمه التنويه بشان القران والإعلاء من قدره والرد على من زعم أنه من أساطير الأولين وبيان فضل الليلة التي نزل فيها اللي هي ليلة إيه؟ ليلة القدر نزل فيها القرآن وتحريض المسلمين على إحيائها بالعبادة والطاعة لله رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر أي القرآن. طيب خلي بالك هنا إنا أنزلناه هنا اسم ضمير إيه الهاء دي ضمير إيه ضمير الغيبة. فلم يذكر إيه فلم يذكر لم يذكر القرآن قبل ذلك يعني ما قالش القرآن إن أنزلناه لكن كانت أول آية إيه إن أنزلناه للتنويه. هذا يدل على شرف القرآن وعظمه. وحتى تفكر الإنسان ما الذي أنزله الله سبحانه وتعالى تمام أي القرآن أنزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ. وكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما على حسب الحاجة. يعني نجوما متفرقا يعني متفرقا في 23 سنة. وليلة القدر من ليالي العشر الأخير من رمضان من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن واختلفت الأحاديث في تعيينها. فقال إن أنزلناه في ليلة القدر وهي أيضا الآية المذكورة في سورة أول سورة أو في بداية سورة الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فالصحيح أن هذه الآية بعض فهم خطأ إن قالوا إن الآية ديت إيه فيها يفرق كل أمر حكيم قالوا إن هي ليلة النصف من شعبان. هذا كلام خطأ لكن لكي يتوافق القرآن مع بعضه قال إن أنزلناه في ليلة القدر وهنا برضه قال إيه إن أنزلناه في ليلة مباركة. هكذا يفسر القرآن بعضه بعضا. فوليلة القدر كلمة ليلة القدر إما أن تكون بمعنى القدر يعني ذات الشرف والمكانة والمنزلة العظيمة أو ليلة القدر هي التي ينزل فيها أقدار العباد. وإن كان القول إيه الأول أرجح لقول عز وجل وما أدراك ما ليلة القدر فده دليل على إيه على شرفها ومنزلتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. وما أدراك ما ليلة القدر فإن الشيخ يقول قيل سميت ليلة القدر لأن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها ما شاء من أمره إلى السنة القابلة وقيل سميت بذلك لعظيم قدرها وشرفها تمام. وما أدراك ما ليلة القدر وإن الشيخ برضو قال إن اختلفت الأحاديث في تعيينها والقول الراجح في المسألة عشان خلصت المسألة أنها تتنقل في السنوات أنها ليست ليلة بعينها. وإن كان بعض الصحابة حتى عينوها أنها ليلة إيه؟ 27 ولكن الصحيح أنها تتنقل وهي في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. الوتر اللي هي ايه؟ الفردي. ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. كل هذه ايه يصح ان تكون فيها ليلة القدر، تمام؟ ولها علامات، يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام ان لها علامات، ولكن هذه العلامات تعرف متى؟ بعد انتهاء ليلة القدر. ومن علاماتها ان ترى الشمس في صبيحتها بيضاء نقية ليس فيها ايه شعاع، بس الكلام ده بيكون فين؟ في اخر ليلة القدر. يبقى خلاص انتهت ليلة القدر، فاللي راح منه الثواب يعني ذا. فيقول الله تبارك وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وتكلمنا عن ليلة القدر ويعني تعيينها، وقلنا أن الراجح أنها تختلف تتنقل في الليالي، ويختلف إيه سنة عن أخرى، ويختلف سنة عن أخرى في مسألة النزول، في مسألة يعني تعيين ليلة القدر. وطبعا الإمام القرطبي رحمه الله تكلم في تفسيره عن تعيين ليلة القدر بحث يعني طويل، وعلامات ليلة القدر وفضائلها. فاحنا عايزين نخلي ايه النشاط، اكتب ما يتعلق بتعيين ليلة القدر وعلاماتها وبعض فضائلها. اكتب بعض ما يتعلق بتعيين ليلة القدر. يعني تعيين ليلة القدر يعني ليلة كام، وبعض علاماتها وبعض فضائلها. وفضائل فضائل يعني فضل ليلة القدر. طيب هنا يقول: وما أدراك ما ليلة القدر. فهذا لو انتم فاكرين قبل كده ما قلنا في احيانا جاء هذا الاسلوب في القرآن بكلمة ايه، وما أدراك وما يدريك. فقلنا ان ما أدراك اجاب الله عنه، اذا جاء السؤال بما أدراك غالبا ما يجيب الله عنه الا في موضع واحد، وما يدريك لا يجيب الله سبحانه وتعالى عنه. ومرت علينا في سورة ايه عبسة: وما يدريك لعله يزكى، لكن لم يذكر هل هو تزكى ولا لا. لكن هنا قال: وما أدراك ما ليلة القدر، أجاب ولا لا؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أجاب عن هذا السؤال، تمام. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول الشيخ: أي العمل فيها وهي ليلة واحدة خير من العمل في ألف شهر. ألف شهر يعني أكثر من ايه، من 83 سنة، أكثر من 83 سنة، هذا في ليلة واحدة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. أمة النبي عليه الصلاة والسلام قصار الأعمار بالنسبة للأمم السابقة. الأمم السابقة كان يعني آدم عليه السلام عاش 1000 سنة، ونوح عليه السلام عاش 1050 سنة، وقيل أكثر من ذلك. كذلك برضو أغلب الأنبياء تلاقي اللي عاش مثلا 500 سنة، 600 سنة، 300 سنة. أما أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأعمارها إيه؟ ما بين 60، كما ورد في بعض الأثار، ما بين 60 و70، وقليل منهم من يتجاوز ذلك. فبالنسبة للأمم السابقة عمر المسلمين إيه؟ قليل. فعوضهم الله سبحانه وتعالى عن هذا العمر القصير بأعمال يؤجرون عليها أجورا كثيرة. فليلة واحدة هي بكم؟ يعني ليلة واحدة ب 83 سنة. خلال مثلا واحد من ساعة ما بلغ لغاية لما يموت مثلا مرت عليه 20 ليلة، اضرب بقى 20 في 80، يعني هلاقي أرقام كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة. وهذه الليلة العظيمة ينبغي على المسلم أن يجتهد في كل ليالي العشر، كما سبحثوني عن مسألة تعيين ليلة القدر. فالذي يريد أن يدرك ليلة القدر فإيه يجتهد في ليالي العشر كلها. الواحد إيه ما يقعدش ما ينشنش على ليلة كده بعينها وفي الآخر تروح منه الليلة الحقيقية. كان مرة واحد زميلنا كده كنا اعتكفنا في مسجد، وفضل ايه يعني يجتهد شويه وكده، فجاء في الليله كده ونام طول الليل ولم يدرك حتى الوتر، يعني ركعه الوتر حتى، فضل نايم لغايه السحور وصلى هو الوتر كده لوحده كده، وفوجئ ان هذه في صبيحه هذه الليله انها ليله ايه. فكانت الخساره عظيمه. احنا كنا في مسجد كده كان ليه مئذنه طويله، فطلعنا فوق المئذنه وشفنا فعلا الشمس كانت ايه في صبيحتها بيضاء من غير شعاع. فكان طبعا الندم شديد، ولا ساعة مندم، لا ينفع الندم في هذا الوقت. طيب هو لو اجتهد في العشرة لابد وأنه سوف يدرك إيه؟ ليلة القدر. وليس المقصود، وهذا من لعل هذا من الحكمة في إخفائها، هي أخفيت حتى يجتهد المسلم عموما، وأخفي عنه موته حتى يجتهد في حياته كلها، وهكذا الأمور التي أخفيت حتى يجتهد المسلم اجتهادا كبيرا. عايزين نخلص الصورة بس. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يعني تهبط من السماوات إلى الأرض. الملائكة والروح هو جبريل عليه السلام من كل أمر، أي بكل أمر. البعض قال إن الروح هو ملك من الملائكة ويعني غير جبريل، ولكن الراجح أنه إيه؟ أنه جبريل، لأن إطلاقات القرآن على الروح دائما تدل على إيه؟ على جبريل عليه السلام، نزل به على نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهذا كما يسميه العلماء من ذكر الخاص بعد العام. هو جبريل عليه السلام مش من ضمن الملائكة، هو من ضمن الملائكة، لكن لماذا أفرد بالذكر؟ وقال تنزل الملائكة، قال خلاص اكتفى بذلك، لكن لشرفه وفضله ومكانته خص بالذكر. ده اسمه ذكر الايه؟ الخاص بعد العام، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. قال لا، هم مش الذين أوتوا العلم من ضمن الايه؟ من ضمن المؤمنين، ولكن لمنزلتهم وشرفهم خصهم الله ايه؟ بالذكر بعد ذكر العام، ذكر الخاص بعد العام لشرفه ومكانته. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يعني تهبط من السماوات إلى الأرض، والروح جبريل عليه السلام من كل أمر، يعني بكل أمر. فقالوا إن من هنا بمعنى الباء، وقد يعني تقوم الحروف الجر يقوم تقوم مقام الإيه الأخرى، وده بحث طويل يعني، لكن يعني بكل تنزل بكل أمر. ثم ختم هذه السورة قال: سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني ما هي إلا سلامة وخير كلها، لا شر فيها، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أذى، حتى مطلع الفجر يعني حتى وقت طلوعه، لا ينقطع تنزلهم فوجا بعد فوج إلى طلوع الفجر. فهذا بيان لأهمية هذه الليلة العظيمة. وطبعا يعني في مسألة مهمة، أن هي مسألة أن العمل القليل قد يفضل العمل الكثير باعتبار الزمان أو المكان. العمل القليل يفضل، يبقى أفضل من العمل الكثير باعتبار الايه؟ المكان والزمان. فالعمل في هذه الليلة لأنها ليلة فاضلة يفضل العمل ايه؟ في غيرها من الليالي، لأنها ليلة فاضلة. كذلك مثلا العمل في الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ أفضل. احنا ليه الأصوات الناس اللي دخلت، يعني الناس تدخل بهدوء، بارك الله فيكم. الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه، نظرا لفضل ايه؟ نظرا لفضل المكان، فضعفت أعداد الايه؟ أعداد الصلاة. وهنا في هذه الليلة يضاعف الثواب نظرا لفضل ايه؟ لفضل الزمان. فقد العمل القليل قد يفضل على العمل الكثير بسبب فضل الزمان أو المكان، وأيضا يكون أيضا بإخلاص النية. ممكن الواحد كده بيعمل أعمال كثيرة ولكنه مرائي، فعمله ايه؟ ينقلب عليه أول ما تسعر بالنار يوم القيامة، المنفق والشهيد والقارئ أو العالم، لأن كل منهم لما يطلب وجه الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة عن فضل العمل اليسير الذي يفضل العمل الكثير بسبب إحنا قلنا الزمان أو المكان أو إخلاص النية، قال عليه الصلاة والسلام: رب درهم سبق إيه؟ ألف درهم. ولما سئل عليه الصلاة والسلام في ذلك قال: يعني كان رجل له درهمان فأنفق أحدهما، رجل غلبان معه 2 جنيه فتصدق بإيه؟ يبقى تصدق بإيه؟ بنصف ماله، نص اللي معاه، هو دوك الجنيه اللي فاضل لا يعني يكفي ولا ما يكفيش. ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 1000 درهم، 1000 جنيه مش هيأثروا معاه، لكن بتاع الجنيه سوف يؤثر معه، فسبق درهم 1000 درهم. وكذلك حسن الأداء، يعني الإنسان لما يؤدي العمل على الوجه الأكمل قد يبتدع الإنسان. ممكن الواحد يقعد يبتدع ويتعب وطول الليل حي مش عارف، ويقعد يفقر ويسبحة يشتغل فيها يجي 1000 و2000 مرة، يقول لك الرئيس محمد يقول لك واحد جاب سبحة مش عارف من الدور الثالث لغاية الأرض وشغال ايه يسبح فيها، وهذا العمل مردود لأنه لقى البدعة ليس سن. أما واحد فاجتهد في سنة قليلة فأخذ الثواب، وعملوا أن الله وعلموا أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما بتغي بيجي وجهه، والصواب هو ما كان ايه موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شروط قبول العمل الصالح أن يكون موافقا ايه للسنة، يعني مش كل واحد كده يبتدع حاجة. بعض الناس كده يجي ليلة اللي احنا قلنا عليها، ليلة لما اختلفوا في مسألة ليلة المباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، قالوا دي ليلة الليل نصف شعبان، وعملوا لها بقى صلاة بقى ايه مبتدعة، يصلي مش عارف 1000 ركعة وفي كل ركعة قل هو الله مش عارف 11 مرة ولا ما عارف مت، المهم صلاة كده صلاة الرغائب وامور مبتدعات. ويعني كما قال السلف رحمهم الله قالوا في الصحيح غنية، الإنسان لو اشتغل بما صح، لو انشغل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلن يجد وقتا للبدع. هو اللي بيعمل بدع ده بيعمل بدع ليه؟ لانه مش عارف السنه. وزي كان كما قال الائمه من ابتدع بدعه ما ابتدعت بدعه الا ازاحت امامها ايه هو مش عارف السنه فبيشغل في البدع. طب انت اشتغل يا عم في السنه ولما تخلص خالص ويكون عندك وقت فراغ بقى ايه يبقى اجتهد يعني في الامور الاخرى. فكانت هذه سوره القدر.